سبحان الله الذي عز فتعالى له نزول إلى السماء الدنيا سبحانه يتجلى يعطي من سأله ويمنع من تولى يرحم من يشاء برحمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام.